أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هنرنم. فاكرين، أنا متأكد إن في ناس بيتفرجوا عليا دلوقتي يفكركم بحاجة لما تحطوا الشريط في الكاسيت وتسمعوا صوت من أجمل الأصوات بيقول لك طير مهاجر راجع في زمان الحب، شايل جراحاته للداء الصلب، تاه في مرارة الغربة لكن عرف عشه بس وبيته هم حضن الأب. كم واحد فاكر الكلمات دي كانت في ألبوم إيه؟ الألبوم اللي غير مفاهيم ناس كتير عن الترنيم، وأنا واحد منهم، وغير أفكار ونوعية استماع مختلفة، وغير حتى مفاهيم روحية من خلال هذا الألبوم المميز أعظم من منتصرين، الألبوم الثالث للمرنم والطبيب العظيم. هنعرفه دلوقتي أخونا بهير إدوار. مساء الخيرات. أهلا يا هاني، احنا سعداء بوجودك النهارده معانا. وانا سعيد. احنا بجد على الهوا؟ احنا على الهوا فعلا. طيب اهلا بيك. وانا صغير لما يعني الشريط ده وصلني ما حلمتش في يوم من الايام اقعد معاك، لان انت مش عارف الشريط ده عمل فينا ايه وانا من سوهاج في الصعيد. يعني ده اذا كان انت عمل فيه كده، متخيل بقى عمل فيا انا ايه وفي الناس اللي اشتغلت فيه. نشكر الله. انا عايز اعرفك الاول، دكتور بهير ادوار مرنم وخادم، خدم ربنا في كنيسته في فتره من الفترات، وبعدين اصبح هو نفسه الطير المهاجر وهاجر الى فرنسا، ذاكر الطب بشكل فرنساوي بعد ما ذاكره بشكل مصري في الاول، وعمل 2 دكتوراه، في واحده في جراحه العظام واحده في التجميل، وأصبح خبير جراحة العظام بكلية الطب ببلد اسمها بيزنسون، اسم البلد صعبة في فرنسا. إيه حكاية الطير المهاجر يا دكتور؟ ليه هاجرت؟ علشان أتعلم. أوكي. أتعلم جراحة، أتعلم مهنة. والفكرة كانت طب أروح أتعلم ونشوف أرجع بعد كده، يبقى المستوى العلم مختلف شوية يعني. أيه. بس لكن ليه كم سنة مهاجر سايب مصر؟ 25 سنة. واو. لكن الميزة في فرنسا انه 4 ساعات بالطيارة. اوكي. فما تحسش بالغربة بقى. فعشان كده انت مرة من المرات عملت يعني لا اوعى تفضحني سفرية سريعة عشان وحشك الاكل المصري. اوعى تفضحني وتتكلم على الكباب والكفتة. لا طيب هو ده فعلا حصل يعني. تمام، ده من حسن حظنا. تعال نبتدي حلقتنا معاك ونرنم مع بعض، نقول للرب، نكلم إلهنا في الفترة اللي جاية دي، نقول له أنت مش للذكريات. هذه الكلمات الجميلة مين كتبها قبل ما سامع عبده؟ سامع عبده. سامع عبده ولحنك صديقي. دكتور رمض، وعشنا معاناة الطب والتعلم والكفاح مع بعض. وكنا بنقضي السهرات في نبطشيات مستشفى عين شمس. أيوة. وبعد كده قاعده زي ما هي، ما تقلقش اختلفناش. تعال نسبح الرب بالكلمات الجميله، نقول له انت مش للذكريات او لمجد راح وفات، انت او لفرحه دوم ثواني او دقائق او ساعات، انت كلمه وقول له انت اعظم، انت اقوى، انت حي وانت تقدر. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة تدوم ثواني او دقايق او ساعات، انت مش للذكريات او لمجد راح وفات أو لفرحة تدوم ثواني أو دقايق أو ساعات، أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور، انت أفكار جميلة أو حماسة للشباب أو كلام بيدق بل في مواجهة صعاب. انت مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب أو كلام بيدق بل في مواجهة الصعاب. انت أقوى انت أعظم انت حي وانت تقدر انت صخرة انت ملجأ انت فوق حد التصور. أو لوحدك في سماك انت مجد في وسطنا صور حماية من الهلاك. انت مش بعيد هناك أو لوحدك في سماك انت مجد في وسطنا حماية من الهلاك. انت اقوى انت اعظم انت حي انت تقدر انت صخرة انت ملجأ انت فوق حد التصور. انت مش نادي للحصاد وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها البراد. انت مش ناسي الوعود تدي موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها القرار. انت اقوى انت اعظم انت حي انت تقدر انت صخرة انت ملجأ انت فوق حد التصور. انت اقوى انت اعظم انت حي تقدر انت صخرة انت ملجأ انت فوق حد التصور. هللويا هللويا. كل تجاهك يا دكتور احساس كده اصلي لك ان ربنا يباركك عشان حطيت في افواه ملايين الناس هذه الكلمات في وقت أنا متأكد أن هذه المعاني ما كانتش بتتقال. هو أصلاً المفردات اللغوية دي ما كانتش موجودة. صحيح. يعني أنت أقوى وذكريات. أيوة. يعني وأنت مش بعيد هناك. من 28 سنة. يعني أيوة. عرفت 28 سنة وبتعمل الكلمات دي. كانت الدنيا ربنا يعني فتحها بطريقة مختلفة. يعني ايه كان شعورك وانت كنت بتعمل حاجة مختلفة تماما عن القطيع يعني عن مسيرة السائرين في هذا الدرب؟ لا يعني ما كانش فيه يعني الحقيقة يعني هو علاقة شخصية وخبرات صداقات. يعني مجموعة من الشباب في كلية الطب مع مهندسين بيقعدوا مع بعض وربنا شجعهم يعملوا حاجة. ما كانش فيه مقارنة، ما كانش فيه دي حاجة جديدة دي حاجة قديمة. أيوة. لا هو الموضوع جه مع نفسه، ما ما كانش في خطة واضحة على قد ما كان في أوقات صلاة ما بيننا أنا وسامح وناجي وأشرف، مجموعة بتصلي فطلع حاجات بعد كده طلعت زي ما طلعت. بس ما خفتوش انه يتقال عليكم الكلام اللي اتقال وقتها عليكم؟ خاصة ما تروح تسجل في استوديو عمار الشريعي علشان الكواليتي تطلع. أيوة. ان ما كانش في استوديوهات في الوقت ده. ايوه يعني انت كاتب طبعا، انا عارف حضرتك ملحن كل الحاجات دي، لكن اللي عايز يعني اشكر ربنا عليه فيك انك تبنيت الفكرة. يعني اصلي برضو الدماغ او الروح اللي بتدعم العمل ده وتوصله للناس، يعني الملحن حاجة، انك لحنت الكلام ده بالطريقة دي حاجة، وانك عندك القلب ده انك تعمل حاجة مختلفة وتوصلها فكر الكتابي ده وتوصله بالشكل ده للناس. يعني ما خفتش يقولوا عليك راجل مغنواتي وبتقلد محمد منير وبتعمل زي الاغاني ومش عارف؟ بص انا سمعت كل الكلام. ما هو انت ادرى بقى، ما انت عايش الحاجات دي كلها برضو. هو انت كمان بيخدمك بقى حماسة الشباب. ايوه يعني انك ما عندكش كل الكلام ده، انت بتشوفه دلوقتي. أيوة. لما تكبر تقول هيقولوا ايه، لكن وانت شاب مش همك. بقى نبطشيات ودراسات وبتذاكر وتمتحن وموسيقى، يعني مش لاحق بقى، يعني ما عندكش كل الكلام وانت. أيوة. لكن طبعا لو دلوقتي تبتدي بقى تحسبها بقى بالادلت بقى، يعني الواحد ياخد باله لحسن الكلمة دي تتحسب عليه. أرجوك ما تاخدش بالك. ما لا لا لا, لا الترانيم الجديدة اللي هتسمعها. أيوة. ما فيهاش واخد بالي خالص. أيوة. بالعكس. أرجوك ما تاخدش بالك. حلقة النهاردة أعزائي المشاهدين هي نفس عنوان القديم الجديد اللي صدر به ألبوم رقم 3 الدكتور بهير إدوار، أعظم من منتصرين، وهذه الكلمة التي اتخذها البعض على أنها آية، وأنا كنت واحد منهم لما سمعت هي الآية دي موجودة فين، بس هي مش آية، يعني هي فكرة انه في انتصار وفي شعور داخلي بشيء، يعني كأن الانتصار بيصنع من الداخل مش بس من الاسوار اللي بتهد امام الجنود. اعظم من منتصرين. واحنا عايزين نسألكم وهندردش كده طول الحلقة ما بين الترانيم، ايه هي ملامح الانتصار في حياتك؟ ايه هي ملامح الانتصار في حياتك؟ اصلي في ملامح معتادة قديمة واخدين عليها هنقولها، وفي ملامح قد تبدو جديدة على البعض أو معتادة على البعض هندردش فيها، وده اللي هنسأله لأحبائنا المتصلين، وأتمنى أصدقائنا اللي على النت يكتبوا كده، أو أصدقائنا اللي بيتابعونا على صفحة هنرنم يكتبوا لنا هذه الإجابة. إلهي أنت فأحمدك أرفعك أشدو لك، هذه الألحان من ألحانك يا دكتور. أقدم كمان من أعظم المتصلين. سألوذ بحضنك. طيب على ما نطلعها ناخد تليفون سريع من لندن. معانا تليفون من جيزيل من لندن. هلو. الو. ايوه هلو. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك يا اختنا جيزيل. الو. انا سامعك يا اختي جيزيل، استاذنك وطي التلفزيون وكلمينا من سماعه التليفون. انا موطيه التلفزيون خالص. انا اسمي ميزان من انجلترا، ولازم اقول اسمي عشان عايز ارحب باخويا وحبيبنا الغالي دكتور بهير. أيوة. صديق زماني، بشكرك يا اخواني عشان صدقتهولنا، لانه بجد وحشنا وحشنا الاعمال الفنيه بتاعته الرائعه. فعلا زي ما حضرتك قلت انه اعظم من منتصرين ساب بصمات في حياتي انا شخصيا، وهي الشرف انه اخويا عصام اللي انتقل كان عمل معاه ترنيمه بتاعت الوذي بحبك هو اللي كتبها وبهير لحنها، فيا ريت اسمعها النهارده. وعايز اقول حاجه على العدد اللي تقدمت بيه اللي هو انت مش ناقص وعاوز تد موسم للحصاد. صحيح. فعلا انا بحس ان الايام دي هي ايام حصاد، وعلينا كفلاحين شاطرين ان احنا نرمي بذور ونستنى الحصاد. ما ينفعش اقول لربنا انا عايز حصاد من غير ما اكون رميت البذور اكاد ابدا. امين. لما الفلاح يرمي البذره بيستنى وبيصبر. امين. طب اسمحي لي يصبر على عمله، لانه ده وقتنا ان احنا نحط البذور بمحبه ونوري العالم المحبه بتاعت يسوع اللي فينا. امين اختي جيزيل. انا عايز استغل الفرصه وانك بتكلم الو وربنا يبارككم ويبارك يا اخويا سلام لكل العائله وربنا يستخدمك اكثر واكثر. شكرا شكرا ليك يا تفضلي. سألوا ذبح ابنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. سألوا ذبح ابنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. أدعوك تعال ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر آخر. أدعوك تعال ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر آخر. إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك، إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك. القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى، وأراك الحب أراك الفرحة والذاد. القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى، وأراك الحب أراك الفرحة والزاد. النفس تهيم بك شوقا أنت مناها، وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها. النفس تهيم بك شوقا أنت مناها، وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها. إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك، إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك. هللويا هللويا. في حاجة دوك حسيتها مرتبطة ما بين الترنيم والطب، علمك حاجة الطب في الأمر الروحي أو الأمر الروحي في الطب؟ لا، هو الأمر الروحي علمني أبقى إنسان، فعلمنك أنك تمارس المهنة بصورة إنسانية. يعني هو ده الحاجة اللي بتفرق ما بين دكتور ودكتور، انه انت بتعمل المهنة دي ليه؟ علشان ايه؟ الطب بيعلمك ايه بقى في الحياة الروحية؟ يعني كل مرة بتدخل اوضة العمليات الحية وبتمسك المشرط بتقول معقولة الصباع متكون كده؟ ده صعب قوي. ده ايه؟ ولا المفصل؟ لا، المفصل ده موضوع. لا، الصباع معقد اكتر من المفصل. يعني صحيح، عشان تعمل الحركة دي يعني متركبة تحت الميكروسكوب كبيرة قوي قوي. يعني دايما بلاقي الدكتور الخادم والدكتور المرنم والدكتور، هم الأطباء ليه واخدين حصة كبيرة؟ يعني نلاقي دكتور زكريا ستورو، دكتور ماهر سمويلو، دكتور وحضرتك، يعني ليه الأطباء متعود تقعد تذاكر؟ ليه متعود زراعة مثلا ما بيقدرش؟ انت متعود بقى تقعد تذاكر وتراجع، فتفتح الكتاب و يعني الطحن، يعني متعود تصارع. وليه تعبت وخدت 2 دكتوراه؟ يعني اصل الاتنين بيكملوا بعض يعني. يعني لما يجي كسر ومحتاج وهو مفتوح ومحتاج تحط جلد او لما تعمل جراحة يد دي ما بين العظم والتجميل ويعني بعد العظم الواحد قاعد لسه في فرنسا طب هقعد اعمل ايه يعني ما بالمرة بقى الواحد يعمل تجميل. الاتنين بيكملوا بعض يعني مرات التجميل بيحتاج العظم والعظم بيعملوا التجميل فيبقى الواحد ما فيش حوجة لحد يعني. طب يعني الكتاب يقول من له اتنين دكتوراه فليعطي اللي ما عندوش. على اي حال اللي يعرف دكتور بهير هيتعرف على الطبيب. انا اشعر انه بهذا القلب الانساني اللي ربنا اداله رحمه ونعمه, انا عارف انه بيعمل عمليات كتير بطريقه مختلفه, انا بحس انه تلميذ لوقا الطبيب في محبته. والترانيم اللي بيقولها شوف رغم انه الترانيم دي اتقالت مئات المرات مع مئات المرنمين بس صوتك لازق في الودن وفي القلب. هي سألوز بحضنك اللي من جيلي يعني واللي سمع شريط اعظم منتصرين اعتقد سألوز بحضنك وكنت بظن في وقت همومي وعلي الفوق ما يعرفش يسمعها غير من بهير ادوار. ناخد تليفون. انا تليفون من اخونا ارنست. الو. اهلا بيك يا ارنست. مساء الخير. مساء النور. انا مبسوط كتير قوي من البرنامج ده واحب اشارك فيه. تعيش قبل ما تشارك يعني. استنى علي انا اللي عايز اسالك. ارنست انت من المنيا مش كده؟ بني سويف. بني سويف. انا عايز اسال ده السؤال اللي هساله لاحبائنا المشاهدين, ايه هي ملامح الانتصار؟ يعني اعرف ازاي ان الشخص ده منتصر وازاي انا اقدم انتصاري, يعني شكلي ايه لما ابقى منتصر؟ ايه رايك يا ارنست؟ سبب افتخاري سبب انتصاري طبعا هو شخص الرب يسوع المسيح. لا مش قصدي, انا عارف سبب الانتصار هو شخص رب. ملمح الانتصار ازاي الناس لما تشوف الشخص ده تقول ده منتصر او اتفضل. دايما لما بشوف الرب يسوع قدامي في حياتي في كلامه لما بعرف الكتاب كتير وكده فدايما بتشجع بيه ودايما ببقى منتصر في حياتي الروحيه في حياتي العمليه في عملي في كل شيء. طيب خلينا اسألك مرة تانية بشكل تاني, ازاي الناس لما تشوف ارنست تقول ارنست منتصر في حياته؟ طبعا الناس لما بتشوف فيا شخص الرب يسوع المسيح تشوفني ناجح في شخص الرب يسوع المسيح فبالتالي ان انا ببقى منتصر دايما. ايه تاني؟ يعني ناجح انت قلت لي كلمة مهمة, لما تشوفني ناجح بتقول الشخص ده منتصر. ايه كمان؟ الو الخط قطع. خلونا احبائنا المشاهدين المتصلين ندردش في المعنى ده, ازاي نقدم انتصارنا للعالم, ازاي الناس تشوف فينا انتصار المسيح. القيمه العظمى اللي احنا بنقولها اعظم منتصرين ومنتصرين, احنا منتصرين في الرب يسوع, ازاي الناس تشوف فينا الكلام ده. الناس تشوف في دكتور بهير الدكتور الرحيم المتواضع, واحنا في جوه المجال الكنسي بنشوفه متقدم بيقدم لنا ترانيم جميله. تحب ترنم معانا يا دكتور؟ وقدم لنا الترنيمه اللي هترنمها. طب هقدم لك حاجه جديده. اوكي. لانها كانت في الايام اللي فاتت كان ليا كده اختبارات انه لقيت ان الدنيا دوارة. صحيح. ما تخليش العالي عالي ولا الواطي واطي ولا الزعلان زعلان ولا الفوق فوق ولا اللي تحت تحت. ايوه. مش عايزة تهدى. ما بتتهدش. ايوه. كنت خارج كده من موقف صعب بكشف على حد مهم وكلمت راجل بركة ليك وليا. طبعا. الشيخ نعيم عاطف يعني. قلت له يعني مخنوق عايز اقول ان الدنيا دواره. طب هنسند نفسنا على مين؟ ده عماله تقلب فينا وتبيع فينا يعني بتعمل ايه عايزاه؟ ايه عدم ايه ده؟ صحيح. ده ايه لجانب بقى يعني كله يعني كل الاطارات يعني على مستوى العالم على الاقتصاد على مستوى على كل حاجه يعني. انت حفزتني اسالك سؤال دكتور, حضرتك يعني عايش في فرنسا. انت عايش في فرنسا يعني تلات ارباع الشباب يتمنوا بيروحوا هناك. اعرف ناس كتير يعني بتروح تنقي العنب في ده حلم. وانت يعني جاي تقول دنيا ودوره؟ لا يعني انت ازاي جاي تقول دنيا استاذ في الجامعه رئيس ومستقر الجامعه ومستقر رئيس قسم الحوادث وجاي تقول لي دنيا ودوره كمان تقول لي الدنيا دوره يعني انت حاسس فعلا انها دوره؟ انا شايف انه يعني كل حاجة ممكن تنهار في لحظة. ولما تلاقي حد كان في القمة وفي لحظات بقى في القاعة زي رئيس مثلا أو وزير مثلا أو واحد كان مهم وفجأة ما لهش قيمة تحس إن الدنيا اللي بيحصل لحد تاني ممكن يحصل لك ويحصل لك أنت كمان. وعلشان كده في الشريط اللي جاي اللي بيتحضر مع رمزي بشارة وشيخ نعيم وأصدقاء تانيين الكلمات هي الفكرة المثقلين بيها إن يعني إن الرب ثابت إن هو ده الثبات نفسه. أمين. تفضل دنيا ودوارة نسمع منها عدد أو عددين. دنيا ودوارة ما تشبعش لف ودوارة لا بتهدى شوية ولا تهادن ولا تدي أمان تعدل تقلب وتضر وتثور زي البركان وقانونها ما يسمحش أبدا بالإطمئنان الدوارة الدوارة العالي بعد ما يتكرم يرجع يتهان والفرحان لازم برضو يدوق طعم الأحزان حتى الزعلان مش مسموح له يفضل زعلان وضروري الدنيا الدوارة تعمل قلبان الدوارة الدوارة طيب على مين أسند نفسي واطرح على مين خوفي ويأسي وأنا مش عارف وانا مش ضامن مركبتي ازاي والفين ترسي هطرح نفسي عاللي فداني اللي رعاني اللي حماني هو الحاضر هو الباقي هو الدايم والكون فاني وحده ثابت ما فيهوش دوران ايده الحب ليه سلطان وتدور الدنيا الدوارة وانا ليا في ايد الرب امان دنيا وقلابة ودوارة مركب في البحر وعبارة شيلانة وعايزة تعدينا لكن مهزوزة ومحتارة تطلع تنزل ترجع تاني من غير حتى ما تدي إشارة هتوصلنا أو تقلبنا بمزاج الدفة الغدارة الدوارة الدوارة دنيا وقلابة ودوارة وبتعمل في السوق سمسارة بتبيع فينا وتشتري فينا والتاجر فينا بكسارة وتغلينا وترخصنا على كفها واختها تجارة والضارب في البورصة علينا لو حتى حتى الأسعار منهارة اتطورة اتطورة. طيب على مين أسند نفسي واطرح على مين خوفي ويأسي وأنا مش عارف وأنا مش طامن مركبتي ازاي والفين ترزي. اطرح نفسي عاللي فداني اللي رعاني اللي حماني هو الحاضر هو الباقي هو الدايم والكون فاني وحده الثابت ما فيهوش طوران وفيده الحب ليه سلطان وتدور الدنيا مدوره وانا ليا بايد الرب بامان. هللويا هللويا. عندك حق في كل اللي قلته. انت بترنم الترنيمه اللي كلماتها كلها يعني جديده. ربنا يسلم لينا جناب الشيخ نعيم في كل كلمات ويبارك فيه. امين. والحانك الجميله. افتكرت كام واحد في علاقتي الشخصية بيه قال لي احنا كنا عيلة غنية ومستقرة. ايوه. وابويا كان عنده مصنع ومش عارف حصل ايه. كام واحد كان معتمد في استقراره على الفلوس اللي بتيجي من والده اللي في العراق او في الكويت او لان والده كان عنده اراضي كتير. ابويا كان يقول الحكايه دي. جدي كان غني وبتاع وعادي بيع الارض حته حته زي كان دايما بره الاول في المدرسه. بس دي يعني ملهاش مفيش شهادات زمان. بس يقولوا كان وكان وكان والدنيا فجاه اتقلبت بقامت حرب. ضيع فلوسه اعتمد انه مستقر. قامت حريقه. قامت حريقه. اي حاجه دنيا الدواره لحيظات. ايوه لحيظات. تفتكر يا دكتور ايه؟ انا هسألك السؤال بتاع الحلقه ده. ايه ملامح الانتصار في حياتك؟ ما هي دي قضيه كبيره قوي. يعني انا مش متخيل ان يعني في ظروف الواحد يمر بيها يبقى ماشي. يعني عندك ضغوط عندك صراعات انك مفروض انك تبقى ماشي قبلها كده ومبتسم. يعني لما الدنيا صعبه وعندك صراعات وممكن مشاكل ضخمه ومش شايف رايح على فين. لو انت ماشي مبسوط يبقى لازم تتعالج. فعلامات الانتصار مش خارجيه. يعني لا يمكن باي حال من الاحوال انها تبقى خارجيه. علامات الانتصار تبقى داخليه. ده كيان روحي نصرة داخلية. هي صعبة والواحد تعبان وما نامش والفكر شغال لكن انت من جوه في كيان روحي عمال يرفع فيك. يعني ويخليك طاقة اسمها طاقة اتحاد الروح القدس بكيانك الروحي بتخليك مكمل. يعني ينفع جوه نفس الكيان يبقى في قلق وإيمان مع بعض جوه نفس الدايرة دي؟ ما هو لو ما كانش في كده يبقى احنا مش يعني يبقى في حاجه غلط. اصل في ناس كتير وسط الظروف اللي احنا فيها دي يقول ينصحوا بعض يقول اوعى تفقد سلامك. وانت ازاي اتخليت عن سلامك كده؟ ده انت كده ما عندكش ايمان. فعلى افتراض انه ان انا دايما اعمل كده. لا يعني ده فبكى يسوع. لا لا لا لا الانسان يعني الكيان النصره داخليه وده اللي بتخليك تكمل. لكن يعني الغير واقعي اني اشوف سنانك البيضه دي هيت وانت بتبتسم وانت مطحون. يعني ماشي ابتسم بس يعني يبقى عارف الابتسامه دي حقيقيه ونابعه من ايه. لكن النصره مش علامات خارجيه. النصره كيان داخلي بيخليك مكمل رغم ان الامواج حواليك ورغم انه الموج عالي لكن انت مكمل. انت منتصر رغم ان عمال بقى موج ومتلطش وهنا مية وهنا حاجات بتقع لكن المركبة مكملة. لان في نصرة. فانت ما بتغرقش. النصرة مش علامات برة. انا عايز اغوط معاك شويه وعايز اسالك على علامات خارجيه يعني. بس ناخد تليفون من احبائنا المشاهدين. معانا تليفون من اخت وفاء. الو الو الو اهلا بيكي. اخيرا اخيرا معلش انا اعتذر لكم احبائنا المنتظرين على التليفونات بقالي تقريبا من قبل الاولاني يعني قبل الترنيمه. معلش احنا بنعتذر لك يا وفاء. لا مفيش مشكله بس فعلا انا كان مصممه انه اشارك معاكم. اتفضلي يا وفاء. انا الشريط بتاع اعظم المنتظرين فعلا انا سمعته من تقريبا 4 سنين وكان ربنا حطه في ايديا بشكل معجزي يعني. أيوه. ومن ساعتها وانا ببحث عن هذا المرنم اللي عارف بكلمات والحان عميقه جدا يرفعني لمنتصرين برغم انه زي ما هو بيحكي كده انه كان في وحل يعني كان في ايام ضلمه ولكن الانتصار فعلا انتصار من جوه. صحيح. انتصار في اي من جوه برغم انه الاحداث اللي بره ما كانتش ولا زالت يعني. ففعلا هو انا بكلم عشان كده بكلم عشان اقول لحضرتك واقول لهذا الذي يباركه الله يعني بنعمته انه النصر فعلا والمجد برغم انه الشكل الخارجي مش ما بيقولش انما النصر في المسيح من الاعماق من العمل بس وفاء الداخلي. معلش هقطعك. هل كل المظهر الخارجي ما بيقولش ان في انتصار يعني؟ بص بمفهوم العالم بمفهوم الناس بمفهوم الدنيا اللي احنا عايشينها ممكن بس بس بس في منفذ اخر كده الناس بتشوف فيه سلام بتشوف فيه ابتسامه بتشوف فيه حاجه بتقول دي من فين. يعني اخويا اللي شارك قبل كده قال في النجاح وانا اشوف يعني احنا عندنا مثل حي دكتور بهير راجل بس ممكن يكون النجاح ده ليتر يعني مش شرط. انا قلته كمثال وحضرتك بتقولي الابتسامه. انا عايز اوصل بس الحاجات البسيطه دي لانه لما بنتكلم كلام فوقي يعني ساعات المشاهد البسيط ما بيفهمش يعني ما بيوصلوش المعنى ده وبعدين حتى اللي فاهم عايزين نقرب الفكره يعني ايه اقدم انتصاري للناس. انا بشوف شخص منتصر رغم الظروف والغربه قدر انه يكون ناجح في بلد غريبه. انا بشوف ده ملمح لعلامه يعني ممكن يفشل بس النجاح برضه له مقومات اخرى غير انه تمام. انا بقول ما هو دي علامه واحده اللي حضرتك بتقولي الابتسامه احيانا انه انا مضغوط لكن قادر ان انا اقدم ابتسامه في لحظه يعني او ادي سلام لحد او ادي فرح لحد. شكرا ليكي وفاء نشكرك ونتاسف لك عشان صبرك الطويل على التليفون. معانا كمان تليفون من مشير من ميشيل. الو الو اهلا. أيوة بيك ميشيل. مع حضرتك ميشيل. اهلا بحضرتك. اهلا اهلا سهل. بحضرتك بحييك وبحيي الدكتور بهير وبحييكوا على الحلقه الجميله خالص. شكرا. وما ننساش الترانيم اللي احنا سمعناها من زمان اعظم المنتصرين اللي رممها الدكتور بهير من 20 سنه يمكن او اكتر. كم سنه احنا تربينا عليها؟ 27 28. انا برحب بحضرتك وبقول لحضرتك ان ترانيمك بتعزينا وبعتب عليك في قله الانتاج يعني احنا ما بنلاحظش ان الدكتور بهير بينزل حاجات جديده. شد شويه في العتاب ده. شد شويه في العتاب ده عشان لا مفيش شده. لا امين امين الايام اللي جايه الرب يسمح بالحاجه جديده. امين امين ان شاء الله. هو في ال عشان وقت اتفضل حضرتك في الاعداد عشان وقت البرنامج بحب يعني اقول اعظم المنتصرين اللي احنا سمعناها. انا كشخصيا كاختباري اعظم انتصار كان في حياتي هو وقفتي مع الرب يسوع تغيير حياتك من حياه ثانيه بشكل ثاني لحياه جديده عينك فيها على المصلوب عينك فيها على شخص المسيح هو انتصارك على نفسك هو اعظم انتصار. صحيح. وهو ده اللي بيدي بعد كده دفعات وبيدي رفعات في حياتك. الناس شافت فيك ايه اخي ارنست؟ معلش سوري بس سامع حضرتك اخي ميشيل. الناس شافت فيك ايه في الانتصار على نفسك؟ الناس لاحظت ايه فيك؟ السلام الداخلي اللي جواك تعاملك مع الناس طبعا بيفرق خالص مش هو مشيل القديم. اذا في تعامل قد نقدر نقول بوضوح انه في محبه. بركه ربنا ظاهره معاك مع الغريب قبل القريب. صحيح. ايد ربنا قبل ايدك في الشغل. نشكر الله. نجاحات بتشوفها كل يوم. نشكر الله. نشكرك اخ ميشيل نشكرك لمداخلتك ونشكركم. انا عارف ان الحلقه دي مليانه مشاعر رقيقة تجاه دكتور بهير، وأنا حاسس بيها ناحيته، لأنه كل واحد بيفتكر نفسه. يعني فاكر وقت الجامعة عندي، وفاكر افتكرت موقف صديق ليا كان دايما يقول لي انتوا بتروحوا كنيسة ايه، انتوا بترنموا ايه، ويعني كان في نوع كان بهزار شوية. ففي مرة من المرات طلع لي من البلكونة، احنا كنا في المدينة الجامعية، طلع لي من البلكونة كان في الدور اللي جنبي فوقية وشايل الكاسيت على كتافه. أيوة. شغل شريطة بيقول لي شفت بسمع ترنيمك اهو، ويعني كان كاسح ماسح هذا الشريط. يعني ما فيش بيت اللي ما جابش منه 3-4 نسخ وتسلفه وتسرقه. أيوة. وتاخده وتشفطه والشريط خرب من كتر. أيوة. الاستعمال، وما كانش في سيديهات، ما كانش فيه. وسط الدايرة، هذه الترنيمة الجميلة، وسط الدايرة لأن محبة المسيح تحصرنا. فيعني هي دي الآية اللي وأنا قاعد مع سامح بنتعشى في أحد النبطشيات. سامح عبده، صديقي بتاع الرمى اللي كاتب أعظم المنتصرين، كانت الآية كده. تحصرنا، هتحصرنا إزاي؟ في دايرة. فدايرة محبة المسيح تيجي تحاول تخرج تتخبط. ما هي دايرة، حاول، مش هتخرج برا الدايرة. أيوه. وسط الدايرة. أحبك بعد الترنيمة دي تقول لي قصة الجينات اللي بتنتقل من الأب إلى الابن بالتبني. طب في المسيح يسوع. طب برضه بعد ما نسمع الترنيمة دي منك. دي صعبة أوي. ماشي. بظنني وقت همومي، لحظة ضعفي أو في خيانتي أو في صراع ذاتي، ويايا إني هناك اتسبت لوحدي. كنت بظنني في وقت همومي، لحظة ضعفي أو في خيانتي أو في صراع ذاتي، ويايا إني هناك اتسبت لوحدي. واسأل نفسي في عمق الحيرة، فينك ليه مش شايفك عندي؟ واسأل نفسي في عمق الحيرة، فينك ليه مش شايفك عندي؟ قل شعاع من عينك خال، اسمه شعاع الحب الأبدي. قل شعاع من عينك خارج، اسمه شعاع الحب الأبدي. يعمل دايرة حب عجيبة، يتحوطني بنور الفضل. يعمل دايرة حب عجيبة، بتحوطني بنور هالفضي. وسط الدايرة بلقى الراحة وسلام غامر يفضل سندي. وسط الدايرة بلقى الراحة وسلام غامر يفضل سندي. وسط الدايرة بلقى الراحة وسلام غامر يفضل سندي. يا على الموت وبيهجم جامد، ويهبو بالريح حواليا، والقارب طالع نازل وقت ظلام الليل في المية. يا على الموج وبيهجم جامد، ويهبو بالريح حواليا، والقارب طالع نازل وقت ظلام الليل في المية واشعر اني بخور واستسلم لما الحرب بتقوى عليا واشعر اني بخور واستسلم لما الحرب بتقوى عليا لكن ليك المجد يسوعي ان حياتي فيك محمية لكن ليك المجد يسوعي ان حياتي فيك محمية بدرك لما بشوفك لازم بعد ظلام الليل فجرية بدرك لما بشوفك لازم بعد ظلام الليل فجرية وسط دايرة يهدى القارب الريح هيجة زي ما هي وسط دايرة يهدى القارب والريح هيجة زي ما هي وسط دايرة يهدى القارب والريح هيجة زي ما هي هاليلويا هاليلويا الصورة البديعة دي ان وسط الدايرة يهدى القارب والريح هيجة زي ما انا بتخيل الصورة الجميلة اللي رسمها كاتب الترنيمة مركب ثابتة وفي حواليها دوامة والدوامة بتدور كل حاجة من أي أشياء موجودة بس المركب الرب مثبته كده سنده واللي جواها مسنودي الترانيم دي عملت فيك أنت إيه قبل ما تعمل فينا الناس ساعات بتخيل أنها شيء خارج عني ما يعرفوش أنها بتأثر في اللي كتبها أكتر واحد يعني يعني إذا كان فرقت معك فأنت قادر بقى تتخيل فرقت مع سامح وهو بيكتب الكلمات ازاي وفرقت سامح ده مش هنعرفه ليه سامح سامح بقى ما انت عارف الطب مشوار صعب ما لا هو ما برضو كافح رمض ودلوقتي يعني بيشتغل في امريكا الطب مشوار صعب احنا بن يعني لكن لازلنا في الشريط اللي جاي في ترانيم مع بعض ولازلنا بنتكلم مع بعض في التليفون انت متصل معاه طبعا ارجوك وصل له كل التحيه ده اكيد والمحبه وهيوصلوا الحلقه اكيد واحنا نصلي له ونصلي لكل اخواتنا اللي باركونا في الشريط ده الناس ساعات يعني بقول كده يعني يصعب عليا اقوله وانا بخدم ربنا في حقل الترنيم الناس ساعات تاخد من الخدام الطاقه والبركه طبعا في الاصل هي من الرب لكن القليل اللي في طبعا في الاجتماعات ناس تقول لك ربنا يباركك بس انا بتخيل انه قليلين اللي بيقولوا بيصلوا في البيت لاجل الخدام اللي باركوهم مش كتير دايما الناس بتصلي لاجل احتياجاتها لكن احنا نحط اخونا سامح واخونا ناجي ناجي فؤاد وناجي تاكلا اللي كتب العديد من الترانيم الجميله وباركنا طول وقت الثمانينات والتسعينات ونقول له ارجوكم نرجوكم اكتبوا تاني نرجوكم يعني املوا كنيستنا بالترانيم اللي بتقدم كلمة الرب كنا هنقول حاجة عن الجينات ببساطة كده يعني ده المكالمة ما بيننا يعني لا يعني وانا بتكلم معاك يعني لانه مش سهل برضو انت مشغول فالفرصة كانت جميلة من يومين واحنا بنتكلم مع البركة ليا انه يعني لما وانت قاعد دلوقتي انا بتخيل ان انت اتعاملت ازاي والدك عنده خلايا جينية في ده طب بقى في الحيوان المنوي والحيوان المنوي اختلط بالبويضة والاتنين عملوك العملية المقدسة التي خلقها كود. الله عشان كل واحد يتكون فانت النهاردة او انت قاعد انت فيك والدك صحيح ووالدك مهما عمل مش هيعرف يخرج يعني مهما انت بقيت وحش مش هيخرج انت فيك والدك دايما اقول على النصرة انه يعني احنا مش واخدين بالنا من بعد الكيان الروحي جوانا. يعني احنا جسد، ثلاثة في واحد احنا جسد، هيضمر هننتهي، ونفس بوعي ولا وعي، لكن هي البركة كلها فين؟ في الكيان الروحي. ولما بتعيش مع ربنا وبتقبل قرار انك مع المسيح، اللحظة دي هي لحظة اتحاد جينيتيك بقى. الله بالروح القدس بيتحد مع كيانك الروحي. خلاص بقى تصحى الصبح معاه، مش محتاج تغمض عينك عشان تصلي له، انت معاه، معاه في وحدة. مهما حصل مش هيعرف باباك حتى وانت وحي. ياخد الجينيتيك بتاعه، الكود بتاعه، ممكن يقول لك ما تعملش كده تاني، لكن انت هتفضل ابنه. صحيح. اذا كان ابوك الارضي مش هيعرف يعملها، ياخد الجينيتيك كود بتاعه ينسحب. فماك بالكيان الروحي، يعني زي ما يقول الكتاب بالتبني، فهو تبنانا وحصلت الحكايه دي بروح القدس فيه. عشان كده انت تبقى منتصر، لانه انت في كل لحظه. طب افرض انا وقعت، يعني معلش برضو النقطه دي ليها بعد، عايزه خيال شويه، وعايزه بصراحة عايز الروح القدس ينور عليها، ملاش حل يعني. ما ده لكن افرض انا وقعت في الخطية، او بقع في خطايا متكررة، او مش عارف، او عندي صراع، ما تربيتش على كذا، فمتربي على حاجات تانية. طفل متربي يغش مثلا، ازاي ما كنا بنقول مامته بتقول له لو اللي جنبك فتح الكراسة بغش يعني عشان تنجح، وربنا معاك يعني. لو بالظبط، لو الترنيمة دي عجباك اعمل فيها سي دي. يعني لو التانية دي عجبك خدها من صاحبها، خدها ما لكش دعوة، ما تكتبش اسمه. فيعني افرض واحد متربي على بعض الحاجات الغلط، او في ضعف، مش ازاي بقى الجينات الالهية تشتغل فيه يعني مع الكيان الروحي بقى. يعني روح الله اللي معاك في كل لحيظة. ما يعني اصله هو لو الكلام ده مش هو ده الحياة مع المسيح، يبقى فعلا بقى ما فيش امل. اصلك عشان انت تنتظر انك تبقى كويس، يعني ما هي مش هتحصل. يعني مش هتحصل. يعني لو هي علشان انا اتغيرت فبقيت كويس، مش هتحصل. يعني يعني لكن لو كيان الله والروح القدس باتحاده بكيانك الروحي في كل لحيظة، بيكشف ليك انه انت معاه، وانه هو موجود. تقدر تديني، معلش انا دايما غصب عني كده، عشان ساعات اشوف اتفرج على التلفزيون واحس انا عايز امثله، ينفع كده تكشف لي؟ حتى مش لازم الغرفه السريه جدا، الغرفه الجانبيه من على الطرقه جنب في شيء حصل في حياتك، مش بالضروره هو اللي يحصل معايا او مع غيري، لكن هل في حاجه لما الروح القدس سكن في حياتك شعرت انه جيناتك استقبلت محبة لا الله؟ لا لا لا لا. هو وانا ماشي من مصر كانت الفكرة حاجة الكلام دوت من 25 سنة. فرجني بقى يا شاطر وانت بره اجتماعات، وبره مجتمع كنسي، وبره وعظات، وبره خدمات، وبره خروجات مع المجموعة تتعشوا مع بعض وتتعزم مع بعض. فرجني في بيزنسون اللي على الحدود مع سويسرا اللي ما فيهاش واحد بيتكلم عربي، هتعمل ايه؟ ايوه هنا بقى تلاقي نفسك عريان، يعني ما فيش، انت وربنا وما فيش حد تاني، يعني وعيش بقى، ولا جزيرة بطمس حتى، الدنيا برد كمان. يعني في الحاجات دي بقى، لو انت مش شايف وحاسس كيان الله جواك، ما خلص. يعني انت خارج بقى من ايه؟ من اعظم المنتصرين، ووعظات وخدمات، وده الناس اللي عاملين الترانيم الحلوة دي كلها، واكورديون وبيانو، وفجأة تلاقي نفسك ايه؟ ده انا لا انا دكتور ولا مرنم ولا واعظ ولا بتكلم فرنساوي ولا ولا اي حاجة. ملهاش بقى. يعني لو هو مش موجود وفي كل لحيظة، عالي لفوق انا رافع ايدي، وبعز انا مش عايز حاجة ان كانت مش راح ترضيك، وبعز انا مش عايز حاجة ان كانت مش راح ترضيك ابدا. هذه الكلمات اللي احنا بنقولها وقالها اخونا بهير في البومه وتبنى الفكره، كانه ربنا بعد 28 سنه جاي يقول لنا انه هو امين على تنفيذ هذه الكلمات في حياتك. تسافر بقى، تهاجر، تقعد في حته لوحدك، ما تلاقيش اصحابك، تروح عشان اكل العيش تروح حته تانيه، او تنتقل ان شاء الله من المنيا للقاهره لوحدك، حتى حاسس بغربه في وسط عيلتك، عايز غذاء روحي ومفيش. في ناس جات للايمان والمسيحيه وما قالتش يعني، وما تعرفش، في بلاد غريبه. الرب يحفظ حياتك ويخليك تقدر تقول هذه الكلمات ابدا ابدا، ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملى عينيا ويكفيني غير بس اللي انت تجود بايديه، واللي انت تجود بايديك كفايه لحياتي. عالي الفوق انا رافع ايدي، عندك ملكي وعزي وسيدي، بعز انا مش عاوز حاجة ان كانت مش راح ترضي، وبعز انا مش عاوز حاجة ان كانت مش راح ترضي ابدا ابدا، ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملى عينيا ويكفيني غير بس اللي تجود بإيديك أبدا أبدا، ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يملى عينيا ويكفيني غير بس رافع ايدي فرحة وبعلن انت يا صاحبي الوعد، بتضمن انك تسمع للي فعلا حط رجاء ايام فيه، انك تسمع للي فعلا حط رجاء ايام أبدا أبدا. تاني حد من الدنيا يطاب مني أو مسدود على غيرك، لكن سندي هيكون كله عليك. أبدا أبدا مش مستني حد من الدنيا يطاب على غيرك، لكن سنني هيكون كله عليك. رافع ايدي فخر وبهتف طاير زي النسر، برفرف عالي عالي ومليان هوا، انت امين وانا بشهد عالي عالي ومليان هوا، انت امين وانا بشهد ليك. ابدا ابدا مش متساب، وحدي هنا في الدنيا الاتعاب، مليان قلبي سلام من وعدك رب المجد. هللويا، مبارك اسمه. يعني انت الترنيمة دي صدرت علينا من 28 سنة، وحضرتك جاي بعد 28 سنة بتقول انت امين وانا بشهد ليك. هل اقدر اخد منك هذا الامر بمنتهى الصراحة والوضوح. يعني أنت ما هو هي دي بقى إنه ما فيش امبارح وما فيش النهاردة وما فيش بكرة. ما يعني ما كيانك الروحي عشان كده ما هي دي المشكلة. يعني الخبرات مع الله صعب تتقال في كلمات، عشان كده صعب قوي، يعني صعب قوي الواحد يشارك باللحظات اللي انت بتعيشها معاه لانها ما تتحطش في كلمات. انت امين امبارح والنهارده وبكره، بس هو كمان ما عندوش امبارح والنهارده وبكره. وانت كيانك الروحي اللي عندك فيه امبارح والنهارده وبكره هو جسدك، الخلايا. امبارح شاب وبكره هتعجز وبعده خلاص. كيانك النفسي امبارح بتفكر بطريقه وبكره بتفكر بطريقه تانية خالص، وتتفرج على نفسك تلاقي نفسك بتلخبط. لكن اللي ما فيهوش محدوديه لا امبارح ولا النهارده ولا بكره، هو الوقت ابديه. هو كيانك الروحي. تخيل بقى لما يبقى عندك الاختبار ده اللي ما تعرفش تقول لان ما فيش كلمات، لانك عشته وانت في بطمس، عشته وانت لوحدك ولا معاك حد عشان يسندك ولا يسقف لك ويقول لك اخ بهير ده انت كويس قوي، اخ سامح. تعيشه تحس انه طب اقوله ازاي ما يتقالش فتعيشه. وان كانت الحاله لا يعبر عنها، ويمكن ينطبق عنها القول انه سر، يعني زي سر البذره كده ان فيها كل الجينوم كل الخلايا بتاعه اللي بتطلع الشجره، وسر الحياه احنا ما نعرفش النفس بيدخل امتى بالظبط، وسر سر الحب انه الرب يدينا قدره على الحب. يعني ايه الام تحب ابنها حتى مهما عمل؟ اسرار في الحياه، وحتى الكتاب يذكر عظيم هو سر هذه الامور، اسرار. لكن بينفع حتى نتبادل القشور من خلال الكلمات، يعني تعبيرات انسانيه. وانا اشعر انه انت بتقول انت امين وانا بشهد ليك، انا بتهيالي بتختلف من 25 سنة النهاردة عليها، عارف لما الورقة تعدي على كذا حد وعليها ختم، ختم مربع وختم مثلث وختم مدور وختم بيضاوي وختم النسر في حتة مليانة كل سنة أختام إنه أنت أمين وأنا بشهد ليك، حتى لو كان هذا التعبير بعيدا عن العمق الحقيقي لعمل الله في حياتي. هي بتتعاش الحياة المسيحية تتعاش. دي كلمة عمل عليها أخونا العظيم ماهر فايز ترنيمة، قال تتعاش زي ما أنت بتقول كده. معانا تليفونات، معانا تليفون من أخونا ثابت، الله بحب اسم ثابت. ثابت ألو. أيوة مساء الخير. أهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك الدكتور بهير. أهلا بيك. مش عجيبة برضو إن الدكتور الأخصائي تجميل واللي يرنم ترنيمه مش يحتاج لدكتور تجميل، لأنه يبقى مسرور دايما، لا في تجاعيد ولا في تكشيرة. طيب على فكرة أنا لو يجيني فرصة أنا بطي كمان في الوجه ده، ما لقيش فرصة مع حد. لا وبهدوء شويه قول لي، احنا بنتكلم دلوقتي على سمات الشخص المنتصر او يعني ملامح الانتصار العمليه. انا من ضمن صفات المنتصر انا بكتب ترانيم ولا مأيأس حتى الان رغم ان ما حدش خد ترانيمي، مش يائس. منهج المنتصر جواه انه كل شيء في حياته بيعمله بالمسيح وللمسيح. فالناس تشوف ايه بقى؟ يعني الكلام ده يعني بيتقال في الكنيسه كتير، فخلينا نخرج خارج نطاق الكنيسه ونروح البرنامج بتاعنا. الناس تشوف ايه بقى في حياتنا؟ في حياتنا المنتصر لا يعوق شيء ولا يستعبد لشيء، وناجح باستمرار، كل ما يمد ايديه ليه كل ما حاجه يمد ايده فيها ينجح فيها. دي سمات منتصر على طول، ما يترجعش ابدا، دايما مستمر في حياتي، مفيش حاجه تهده. يعني انا دلوقتي عشان مثلا سقطت في الكليه انت بتقول ان انا ما كنتش منتصر؟ نعم. يعني هل معنى مثلا ان انا سقطت في الكليه لا قدر الله، يعني هل ده كل شيء اشوف يد الله فيه؟ حتى سقوطي ده اشوف يد الله فيه. اشوف يد الله في كل شيء، يعمل كل شيء بالمسيح وللمسيح. هو دي حياه التسليم وحياه الانتصار كلها، مفيش حاجه توقف. حتى الفشل لا يعوقه، الفشل بيبقى اساس النجاح عنده. امين. شكرا ليك يا اخ ثابت. طيب معلش انا هاخد دقيقه حاجه طيبه خالص. انا بكتب ترانيم حلوه، مش عايز حد، مش عارف اوصل لحد. اديك وصلت اهو، بعتها لنا على الصفحه، ويعني في اكتر من شخص ممكن يعني يشوف الترانيم ويقول رأيه فيها ويوصل لك رأيه كمان. وأنا أوعدك لو اتبعت يسيب لنا تليفون ونكلمه. بالظبط بالظبط. يعني ده هو ده اللي احنا من نفسنا فيه. سيب التليفون بس ونتكلم بعد البرنامج على طول. على طول. وعلى تليفون فرنسا كمان. مفيش داعي نتكلم. شكرا ليك يا أخ ثابت. احنا عايزين نستمتع تليفونات. طيب ناخد تليفون كمان. اهلا بيك يا رامي. الو. اهلا وسهلا بيك يا رامي. هاني ازيك اخبارك ايه؟ تمام يا حبيبي نشكر ربنا. مبسوط ان انا بسمعك. الله يخليك. انا من العباسيه الانجليه. اهلا بيك. اهلا بيك. معرفش تفتكرني ولا لا. طبعا لو شفت ايا كان ايا كان هو الانتصار ان انا افضل مستني على التليفون وبعد كده اوصل. معلش معلش احنا بنعتذر لكم كلكم كل المنتظرين على التليفون. طيب رامي احنا كنا بنسمع احنا بنسال بس في موضوع محدد. ملامح العمليه لحياه الانسان المنتصر في المسيح. تمام. تشاركنا بايه؟ هو الانتصار زي ما تبقى الدنيا حواليك مقلوبه بس انت مش مفصول عن الدنيا. بس انت مصدق في ايدين ربنا. ايوه. فانت شويه اللي حواليك مش بيأثر فيك. مش مينينج ان انت مش يعني ما بتحسش. بس انت منتصر لان انت باصص للنهايه. لان انا ايه؟ انت شايف الاخر ايه؟ لان انا ايه في النهايه؟ انا واثق فيك للنهايه. شايف النهايه، واثق في النهايه. اوكي. انا عندي سؤال بس بخصوص الالبوم بتاع اعظم منتصرين. ايوه. انا بقالي كتير حوالي 5-6 سنين بسال عليه بس هو مش موجود. جبنا لك المرنم بذاتيه نفسيه. ما انا عايز بقى التيب نفسه هيبقى قريب موجود من الانترنت. حتى الفيرجن مش الكواليتي بتاعت الصوت مش كويس. اوكي. هيبقى هيرجع تاني من خلال غالبا سات 7 لسه. هيعد طبعا ان شاء الله. ربنا يبارك. شكرا ليك يا رامي ميرسي لاتصالك. ترنيمه من اقدم الترانيم، ما كنتش عارف ان حضرتك ملحنها. انا بحبها جدا. انا بتخيل فكره الانتصار وهي رايحه الانتصار، مش بس الملاك وهو رايح لجدعون. قصه الكتابيه عن جدعون وهو قاعد بيدق الحنطه في بلد مستعمرة والرب يروح له بروح الانتصار. الرب معك يا جبار البأس. وتخيل جدعون يقول مين؟ أنا؟ ودي ده سؤال يبعته الرب ليك وليكي في بيتك وهو مسميك منتصر وشايفك منتصر لأنه انتصر وانت واحد من جيشه. أنا هو قائد الحرب وانت واحد من جيشه. ترنيمة اللي بتقول أنت إلهي لا سواك. أنت إلهي لا سواك، أنت قائدي لا سواك. أنا مش بمشي مع جيش تاني، أنا مش بتبع شعب تاني، مش ماشي مع إله ضعيف أو منكسر أو واخد جرح أو عدى في مشاكل فعنده أزمة نفسية. أنا ماشي مع الإله المنتصر يعظم انتصارنا الذي أحبنا. أنت إلهي لا سواك. من لي سواك يحميني من كل شر قائم. من لي سواك يحميني من كل شر قائم. من لي سواك يرويني من كل نابع فائض. أنت إلهي لا سواك. أنت إلهي لا سواك. أنت إلهي لا سواك. أنت إلهي لا سواك. كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء. كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء. كيف بدونك أسير في عالم بلا عزاء. أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. آتي إليك ضارعا فانظر لدمعي من علاك. آتي إليك ضارعا فانظر لدمعي من علاك. انظر إلي سالكا حتى أعي شفي رضاك. أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. خدنا على جبل عالي. انا بحب ناجي فؤاد، هو برضو عايش بره، عايش في انجلترا. من الحاجات القليله والاولانيه اللي اتكتبت بالعاميه. يعني كان اختبار بقى، يعني دي داخلين في الكلمات هي ولم ترى عين الها غيرك، داخلين في التاريخ بقى اللي هو ايه 30 سنه. ايوه انا الكلمات مكتوبه من 30 سنه ومتلحنه بقى 30 التراث. ايوه يعني اذكر له كويس قوي كلمات عاميه. ايوه يعني بعد سالوه ذو بحضنك ولم ترى عين الها غيرك قدر يكتب خدنا على جبل عالي. انتوا من الرعيل الاول. مش ممكن يعني اللي ساره في هذا الدرس، حين ربنا حاطط كده غنى يعني في ذاك الوقت من 30 سنه. ايوه يعني حاطط فيه كم. لا انا حاسس بالامتنان يعني ان احنا بنذكر اسماء اخوتنا الافاضل. يعني انا فاكر ناجي فؤاد كان يجي لنا سوهاج، وانت عارف ان انا صعيدي من سوهاج. ايوه وكنا بقى ناجي جاي فنفتح له الاورج الفرفيزه، يعني كان في اورج كده مقفول بقفل ما بيتفتحش لحد، ده احنا الشعب ما كناش نلعب عليه، فيتفتح له الاورج اللي كان بدورين وببدال. أيوة. حاجات كده، وهو يقعد يشتكي منه عشان بيقول انا واقف على حرف. هو كان في بديل أربعة. اصلا هو الفرفيزه، هو الفرفيزه ده كان المرسيدس بتاع الاورجات زمان يعني. ف وبسطته انا فرق معايا جمله، يعني مش عارف لو ينفع يكون سمعنا اخونا ناجي فؤاد. مره رحنا له بعد الاجتماع، فكنا اجتماع سنوي، وكانت لسه طالعه ترنيمه بحر ومحبه الفادي، وكنا بقى هايمين بيها. يعني هو اللحن يهودي، هافا نجيلة. وما كناش نعرف اللحن اصلا، ما كناش بنشوف ده في التلفزيون والحاجات دي. فرحنا له قلنا له كده، بعرف قلنا له اخي ناجي احنا عايزين نعرف اختبار الترنيمه دي ايه. فقالنا مفيش حاجه، سمعت اللحن ده وعجبني فكتبت عليه الترنيمه. يا انت بوظت الموضوع. الموضوع ابسط من كده. احنا بقى عايزين نسمع بقى، انا كنت مش عارف ايه، والعربيه اتقلبت وطلعت ولا مفيش اي حاجه، كنت قاعد وسمعت اللحن ما كنتش عارف ده لحن ايه، ورحت كاتبه. فقرب لنا المسافه يا اخي، وبسط لنا الامور، وهو كان يعني قامه، يعني لما كان يجينا من القاهره. يعني احنا بنشكر كل الناس اللي علمونا، يعني نشعر بفضل ليهم، ربنا استخدمهم في حياتنا، وحضرتك منهم يا دكتور. من الأفكار اللي كانت ده من 30 سنة في الترنيمة دي على جبل التجلي. هذا هو ابني الحبيب، خافوا التلاميذ وقعوا. عارف كتاب بيقول ايه؟ فلمسهم يسوع. ايوه لما تعيش اللمسة دي ما تعرفش تحكي عنها. صحيح. ما تتحكيش. وعلى الرغم من انه كتب ترنيمه بحر ومحبه الفادي بمنتهى البساطه دي، خدت اللمسه اللي حضرتك بتقول عليها ووصلت. يعني قد تكتب ترنيمه في عمق الالم، وقد تكتبها في منتهى الهدوء. قد يستخدمك الرب ب مش عايز اقول كلمه وحي، بالهام ايجابي وروحي، فتكتب وانت قاعد على المكتب، وربما تكتب وانت في اتوبيس متعلق ومتشعبط وعرقان ومتضايق راح جامعه. في كل الاوقات لما الحاجه تتحط قدام ربنا يستخدمها. خدنا على جبل عالي، امينا بجلسه معاك. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. ادينا كلام من عندك واملأنا تعزيات، ده كلامك هو المحيي المشبع باللذات. وخدنا على جبل جلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. انت اللي طرف واحد جميع الاحتياجات، عايزينك انت بيدك توسع الهبات. جلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. افرد ايدك وعصينا وخدنا بالبركات، وانت في العطاء ساخي ولا عندك تعييرات. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. عزينا يا ربي بصوتك، ده كلك مشتهيات. املأنا بسلامك، وجهنا للسماوات. عزينا يا ربي بصوتك، ده كلك مشتهيات. جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. الله يباركك يا بير، الله يباركك ويستخدمك أكتر وأكتر. قول لي حكاية التعليقات في شريطك الأعظم من تصريط، التعليقات الجميلة جدا اللي قالتها طنط أمال. ناجي تكلة حبيبي بس أنا عايز أقول إنه هذا النوع كان غير مسبوق، لا في الكتابة ولا في الأداء. ما ناجي تكلة يعني رباعيات صديقي للغاية دلوقتي، بنستمتع نشرب فنجان القهوة مع بعض. ده مهاجر برضو؟ لا ناجي أخيرا ناجي ناجي في القاهرة يعني. وأنا لما باجي ببقى مشتاق للكلام معاه. آه نصرتنا فيك حقيقية، مش بس دي فكرة مريحة. أيوة. والدم المسفوك سيف، قوته معروفة صريحة. صحيح. وانطال زمن التجوال في دوائر أو مسافات أعظم من منتصرين. واسألوا أسوار في أريحة. أيوة. يعني في وقتها لما يكتب الكلام دوت، وكمان طنط أمال تقراها. أيوة. يعني تحس بغنى بقى. احكي لي على اختيارك لطنط أمال. أنا معرفش يعني. أنا معرفش، أنا سمعت الصوت يعني وقعدت ادور. ما كانش في بنت ست او بنت يعني بتقول تعليقات في شرايط يعني. لا برضو خالص. دي فكره غير مسبوقه. ما ما ما هو وطنط امال وقتها كانت في الاذاعه والتلفزيون. أيوة. انا سمعت الصوت وقعدت ادور. المسؤول السياسي لنشرات الاخبار حاجه كده يعني. بتهيألي يعني حاجه فخمه. وهي حاصله على 2 دكتوراه خد بالك. بالظبط. انا مفعوص بينكم دلوقتي 2 دكتوراه و2 دكتوراه. لا بركه يعني. هو كله كان جديد. يعني كله كان حتى الغلاف. هي. يعني افتكر صديقي الدكتور ممدوح موسى قعد بتاع مثلا يطلع عيني وقعد يرسم بالباستيل. دي رسمه مخصوصه. وهو دكتور. والتشريح لما تشوف اللي رسمه بالباستيل. أي. رسم كل عضلة عضلة يعني. هو الغلاف هو رسم لنا أرنولد شوارزنيجر كده. ما كانش ظهر أرنولد شوارزنيجر يعني، ما كانش موجود. ممدوح موسى عمله. أي. وهو بيرفع الصليب ومنتصرين. أي. يعني هو كله كان ربنا بيعمل حاجة جديدة. يا حقيقي أنا بعتقد ينطبق على هذا العمل. وربنا يدينا كمان نشوف أعمال جديدة. كلمة في اللغة الإنجليزية يقولوا إيه؟ بريك ثرو. حاجة عملت تحويل مسار، عملت لنا تغيير كده، عملت لنا الأمور كانت ماشية، حصل بريك ثرو في استماعنا. أبدا ما بقولش الآه، ده في الجديد بقى. الشيخ نعيم. اي ما هو الشيخ نعيم. و الوقت بيداهمنا، عندنا مش عارف كام، 10 دقايق ولا ايه، 7 دقايق. ما تطولوا البرنامج شويه يا جماعه. نسمع منها عدد حتى. كلمات الشيخ نعيم والحانك بهير. لسه الاحلام ممكنة، لسه الغنى من حقنا. مهما الظروف اتغيرت احنا املنا في ربنا. انا قلبي يا ما بيحتمل، لكنه لسه في امل. لو تتقلب او تتعدل مليان سلام مهما حصل. ابدا ما بقولش الآه، قلبي مليان بصلاة وصلاتي فيها حياة. ونسيت الماضي الجارح، ونسيت مخاوف امبارح، وبكرة بتحت. أبدا ما بقولش الآه، قلبي مليان بصلاة وصلاتي فيها حياة. ونسيت الماضي الجارح، ونسيت مخاوف امبارح، وبكرة بتحدى. وبعون الرب أنا قادر أشكر وأعيش في الحاضر، مليان بحنين ومشاعر لامس حضور الله. وبعون الرب أنا قادر وأعيش في الحاضر، مليان بحنين شاعر لم لامس حضور الله. لسه السعادة بفكرنا بننام ونحلم بالهنا، والدمع لو يملى العيون القلب مليان بالهنا. أفرح بأنسى بالصحر قطر الندى فوق الشجر، وانشد تسابيح الغروب وصلي على ضي القمر. وأبدا ما بقولش الآه، قلبي مليان بصلاة وصلاتي فيها حياة. ونسيت الماضي الجارح ونسيت مخاوف امبارح، وبكرة بتحدى. أبدا ما بقولش الآه، قلبي مليان بصلاة وصلاتي فيها حياة. ونسيت الماضي الجارح ونسيت مخاوف امبارح، وبكرة بتحدى. وبعون الرب أنا قادر أشكر وأعيش في الحاضر، مليان بحنين ومشاعر لامس حضور الله. وبعون الرب أنا قادر أشكر وأعيش في الحاضر، مليان بحنين ومشاعر لامس. قبل ما نختم عايز اقول حاجتين في ثواني. اخويا بهير النهارده وانت بتقول الكلام ده الصبح كانوا بيذكرونا بان مصر مجروحه في مثل هذا اليوم وربما في هذه الساعات. كانت تحصل احداث ماسبيرو وحصل جرح شديد جدا، بس احنا كمسيحيين ومؤمنين نتحب نتشارك في المعاني دي، انه احنا قادرين نشهد عن الهنا ونقول انه هو امين. وبشكرك جدا لاجل حضورك وجودك. نفسي حتى لو التتر نزل علينا نكون بنرنم، ومهما تكوني حصينه رح تقع يا اسوار. بشكر احبائي العازفين بعضهم وجوه جديده بنكتشفها، وبشكر الرب لاجلكم. وسعيد بوجودك معايا يا دكتور، ان شاء الله نكررها. وانا سعيد، ويعني كنت خايف من حاجات على الهوا دي. لا ما فيش حاجه، سهله جدا. ومهما تكوني حصينه راح تقعي يا اسوار، ومهما تكون قدراتك وطنك.